موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حسنت. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنوب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. في هذا الحديث توضح فيه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعض الأشياء التي كانت تمارسها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان شائع بين المشركين وبين اليهود كذلك أن الحائض دي تشبه الشيء النجس التي يجب أن تجتنب، وهذا الأمر ده من محاسن الإسلام، اللي دايما يقولون إن الإسلام ظلم المرأة واضطهد المرأة وأخذ حقوق المرأة. بالعكس، الإسلام أعطى المرأة حقوقا لم يعطها لها، يعني سلبها منها كل الشرائع المتعارف عليها الآن. كما قلنا، اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجالسوها، تقعد في مكان الواحد. في هذا الحديث تبين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد، خلاص، وتقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنوب، وكان يأمرني فيباشر فأتزر. أتزر يعني ألبس الإزار، والإزار كما قلنا هو ثوب يلبسه الإنسان من يستر به من السرة إلى الركبة، وهذا الثياب، هذه الثياب إلى الآن ما زال يلبسها بعض الناس، ما زالت تلبس، بالذات في شرق آسيا عند البنغال دي لبسهم الرسمي، بيلبسوا الإزار، ولسه في موجود في الجزيرة العربية عند اليمنيين بالذات بيلبسوا إزار، وبعض السعوديين بيلبسوا إزار. فالإزار معناه أنه قطعة من القماش تلبس على النصف الأسفل من البدن، تستر من السرة إلى الإيه؟ إلى الركبة، ويسمى إيه؟ إزار. وجاءت عليها أحاديث حد إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي، إزرة يعني المؤمن إذا لبس الإزار يرفعه إلى أنصاف الإيه؟ الساقي. ودوت يعني يستحب، لو كان طبعا الإزار يلبس الآن في ملابس الإحرام، يعني لو واحد رايح من الحج في حج أو عمرة يلبس إزار، يلبس إزارا ورداء. الإزار يستر أسفل البدن من السرة إلى أسفل الركبة، والرداء يضعه على الإيه؟ على الكتفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة كانت تكون وهي حائض يأمرها فتلبس الإزار، تلبس الإيه؟ الإزار، فيباشرني، يباشرني يعني مأخوذة من التقاء البشرتين، يعني يلمسها ويباشرها، يعني وهذا يحدث بين الزوجين، بالأمور الطبيعية تحدث بين الزوجين، ليس معنى يباشرني أي يجامعني، ليس مراد به الجماع، مراد به الإيه؟ التقاء البشرتين طبعا، وغيرها من الاشياء الايه، من الاشياء الاخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المراه الحائض، فمعنى ذلك ان المراه طاهره في حد ذاتها، هي صح فيها نجاسه، دم الحيض دم نجس، لكن ليست كما كان يفعل اليهود، يروح حاطينها في اوضه وقفلين عليها لغايه ما تطهر، لم يؤكلوها ولم ايه ولم يجالسوها، تقعد في مكان الواحد. ها؟ لا لا لا، امال هي لابسه ازار تعمل ايه؟ لبس أزار لا، ليس فيها شيء، تفضل. أيوه. ماشي ده يعني ماشي تدخل تدخل لشك فاهمني ازاي، لكن كما جماع المرأة الحائض حرام بالاتفاق. انا مع عارف ايوه ايوه ماشي من تدخل لشك تدخل وجائز ده بالنسبه للزوجين جائز فاهمنا ازاي. فيباشرني معنى المباشره التقاء الايه التقاء البشرتين، وليست لان جماع المراه الحائض حرام، جماع المراه الحائض ايه حرام لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك العلماء مختلفين الاقتصار على المباشره فيما بين السره الى الركبه هل يجب ولا لا يجب، يعني مثلا هل يجب ان الانسان عشان لو يعني ده بالنسبه للمتزوجين عشان لو مراته زوجته حائض لازم تلبس ازار لازم تلبس بنطلون، طبعا ما فيش ازار دلوقتي بالنسبه لها ممكن تلبس اللي هو برمودا يعني مثلا عشان يعرف ام لا، ده كما طبعا بعض العلماء يوجب ذلك بعض اهل العلم يوجب ايه يوجب ذلك، لكن الصحيح انه لا يجب انه يستحب، وهذا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد الفعل لا يدل على الايه لا يدل على الوجوب. والصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر افعلوا كل شيء الا النكاح، فلا يجب على المراه اذا كانت حائض انها تلبس ازار، هذا يستحب على الصحيح، ولا المساله فيها خلاف المساله فيها خلاف، لكن الصحيح انه ايه انه لا يجب، لكن يستحب بعدا عن القذارة للمراه اصلا فيها كما قلنا دم الحيض ربما يصيب الزوج فتصيب النجاسة، لكن إن كان يؤمن ألا تصيب النجاسة دم الحيض فهو إيه لا يجب أن يفعل ذلك. فالمقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر السيدة عائشة رضي الله عنها أن تلبس إزار حتى إيه حتى لا تصيبه نجاسة دم الحيض، لكن هل يجب أن تلبس المرأة الإزار؟ فأصح أنه إيه؟ أنه لا يجب بل هو مستحب. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا لو تخيلنا واحد يقول إزاي يخرج رأسه السيدة عائشة تقف على الباب يعني تغسله رأسه، لا لازم تعرف إن حجرات زوجات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة للمسجد، الحجرات بتاع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول بني حجرات الزوجات على حائط المسجد على طول، ولو انت رحت لو حد راح المسجد النبوي تجد الايه حجره السيده عائشه رضي الله عنها في المسجد اساسا، هي الان دخلت داخل الايه المسجد اللي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، وكذلك كانت حجرات الزوجات كلها بايه ملصقه له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد راسه الى السيده عائشه رضي الله عنها فايه فتغسل رأسه وهي ايه وهي حائض، ومعنى هذا يدل على ان بدن الحائض ليس بنجس، لان اكيد هتمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وتمس الماء وتغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ان جسد المرأة ليس بايه ليس بنجس. كذلك ثبت ان السيده عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج راسه الى السيده عائشه ترجله ها يعني تسرحه يعني بالمشط ترجله يعني تسرحه بالايه بالمشط ترجله وهي كذلك وهو معتكف، وهذا كما قال الشيخ رحمه الله ان المعتكف لو اخرج بعض راسه من المسجد او بعض جسمه من المسجد كيده او راسه هذا لا يبطل الاعتكاف، انما ايه اللي يبطل الاعتكاف الخروج بالجسم كله، المعتكف لو أخرج بعض جسمه من الباب من المسجد لا يبطل اعتكافه بهذا الخروج، يعني خرج إيده خرج رجله خرج رأسه هذا لا يبطل الاعتكاف، أما الأهل يبطل الاعتكاف راح خارج بجميع الجسد هذا يبطل إيه يبطل الاعتكاف. ده الحديث الأول وده أهم ما فيه. الحديث الثاني حديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. طبعا هذا يدل على أن يجوز واضح من أنه يجوز قراءة القرآن في حجر الحائض. بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، بدليل أن الرسول كان يقرأ في حجرها القرآن حتى لا يتوهم أنه لا يجوز أصلا أن تقرأ القرآن عند الحائض، فأخذ من العكس أنه لا يجوز للحائض نفسها أن تقرأ القرآن. وده مذهب الأئمة الثلاثة، الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أنها لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. وذهب المالكية الإمام مالك أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. الجمهور اللي هم جمهور أهل العلم الأحناف والشافعية والحنابلة قاسوها على الجنوب، قاسوا الحائض على الجنوب، أنهم لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن قياسا على الجنوب. المالكية فرقوا بين الحائض والجنوب، قالوا هناك فرق، هذا قسم على الفارق، إن الجنوب يستطيع أن يتطهر، لكن الحائض لا، يعني حيضتها ليست بيدها، حيضتها بعض النساء يحضن بالعشرة أيام وبعضها توصل 12 يوم، هو صح الغالب 5 أو 6 أيام، لكن بعض النساء يحضن أكثر من ذلك. فالمالكية ذهبوا إلى جواز أن تقرأ الحائض القرآن، وقال ليس هناك دليل على منع الحائض من قراءة القرآن، لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التوسط في هذه المسألة أفضل، لا نقول بالمنع مطلقا ولا نقول بالجواز مطلق، وأي واحدة تروح ما تقرأ القرآن كما شاءت، لكن إن احتاجت لقراءة القرآن فتقرأ القرآن كمن كانت مدرسة تدرس في التحفيظ، مدرسة التحفيظ أو في المدرسة، في بعض المدرسات هتعمل إيه، لازم عندها حصة دين ولازم تحفظ للبنات في المدرسة، فيجوز لها أن تفعل ذلك. أو كانت هي قارئة للقرآن تحفظ القرآن وتخاف إن لم تقرأه أن تنساه، يجوز لها أن تقرأ القرآن. طيب واحدة ما بتقرأش القرآن إلا كل 3-4 أيام أو كل شهر تفتح المصحف وتقرأ، هذا خلاص طالما حاضت لا تقرأ القرآن، يعني خروجا من الخلاف لا تقرأ لا تقرأ القرآن. يعني المختار في هذا الباب، لا نقول الصح، المختار أن الحائض تقرأ القرآن إن احتاجت لقراءة القرآن، إن احتاجت، وهذا هو موافق لرأي المالكي، رأي العلماء المالكي، لكن إن لم تحتاج لقراءة القرآن فالأولى لها أن تعظيما لكتاب الله عز وجل ألا تقرأ، تعظيما لكتاب الله ألا تقرأ القرآن. أي ما هذا تحريم قراءة القرآن على الحائض أخذا من توهم امتناع القراءة في حجر الحائض، كما ده اللي احنا بينا في الأول، أن العلماء أخذوا تحريم قراءة القرآن من هذا الحديث، لأن معنى أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أن الرسول كان يقرأ في حجر الحائض القرآن وأنا حائض، حتى لا ظن الظان، هي العلماء قاسوها كده، أن بعض الناس كما أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بجوارها كمان. فالسيدة عائشة رضي الله عنها أوردت هذا الحديث لتدل على أن الإنسان، على أن الزوج أو الأخ أو الإبن يجوز لها أن يقرأ القرآن بجوار المرأة المرأة الحائض، فهم حملوا هذا الحديث على دليل على أنه لا يجوز لحد أن تقرأ القرآن. ولا تنسى أن المؤلف رحمه الله أو الشارح حنبلي المذهب، يوافق المذهبه، لأن كما قلنا جمهور أهل العلم، جمهور الأئمة الثلاثة الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا بتحريم قراءة الحائض للقرآن، اللي قال بالجواز مين؟ المالكية. وكلنا فيه توسط بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية، وده اللي بيقول به الشيخ ابن عثيمين أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن إن احتاجت إليه عند الحاجة، لكن إن لم تحتاج إلى قراءة القرآن فلا تقرأ، إن احتاجت إليه كمن كانت تعمل في تدريس القرآن أو كانت تحفظ القرآن وتخاف أن تنساه فلا يجوز لها أن تقرأ القرآن. أما إن لم تكن يعني تفعل هذه الأشياء فالأولى أن تعظما لكتاب الله عز وجل وخروجا من وموافقة لجمهور العلماء فالأولى لها ألا تقرأ القرآن، والله أعلم. نعم، لا المس المصحف لا يجوز لها أن تمس المصحف بالاتفاق دي، لا بحائل يجوز لها أن تمس بحائل، بحائل ما فيش، ما بحائل ليس فيه خلاف، المشكلة في الإيه، في مس الكلام نفسه، حتى وده مسألة سبقت لنا من زمان في أصلا في المحدث، هل يجوز له أن يمس المصحف ولا لا؟ المحدث ومنه الإيه؟ الجنوب والحائض، الجنوب والإيه؟ والحائض، فهي لا تمس القرآن إلا ممكن يعني طب لا واحدة عايزة تقرأ، المدرس هتقرأ ازاي؟ بجوانت او لو تقلبوا بعود او بقلم او ما شابه ذلك الصفحات. وممكن لو شال المصحف تشيله في ايه؟ في الشنطة، يجوز لأن تحمله في الشنطة او ما، لكن تحمله مباشرة هو دي المشكلة اللي فيها ايه؟ اللي فيها الكلام. والله لا ادري، لا ادري العلماء ماذا افتوا فيها، والله اعلم، اللي هو الموجود في في الموبايل. ايوه يا شيخ، ماشي ماشي ماشي ماشي، مش فيها كلام، مش فيها حاجه. دي ايه الحديث الثالث؟ حديث معاذة، عن معاذة، وهي معاذة تسمى معاذة بنت عبد الله العدوية، كانت من فقهاء التابعين. معاذة بنت عبد الله العدوية كانت من فقهاء التابعين وعبادهم كمان. قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ حرورية كما قال الشارح رحمه الله نسبة إلى بلد قرب الكوفة تسمى حروراء، خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصار الخوارج يعرفون بالحرورية. الخوارج الفرقة المشهورة يسمون أيضا بالإيه؟ بالحروريين. ليه يسمون بالحروريين؟ أول ما خرجوا في حروراء. حروراء دي بلدة قرب الإيه؟ برضه قرب الكوفة. الأهل البدع، أهل البدع زي الشيعة والخوارج والمعتزلة بيكون لهم أصول يتفقون عليها جميعا، لكن يختلفون فيما بينهم. يعني الشيعة مثلا، الشيعة فرق كثيرة جدا، يتعدون 20 فرقة، أكثر من 20 فرقة، لكنهم على اختلافهم يتفقون في بعض الأشياء لا يختلفون عليها. يعني مثلا الشيعة لا يختلفون على تقديم علي على سائر الصحابة، كل الشيعة لا يختلفون على هذا الأصل، إن علي أفضل الصحابة. يعني الشيعة أو الفرق، أي فرقة من الفرق المبتدعة لهم أصول يتفقون عليها، فهم بالاتفاق. يعني مثلا الشيعة مثلا يتفقون على تفضيل علي على سائر الصحابة، يتفقون في بعض الأشياء، منهم من يكفر باقي الصحابة ومنهم من لا يكفر، لكن بإجماع كل الشيعة لا يختلفون على هذا الأصل، إن علي هو المقدم. يختلفون في الباقي، منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر، هذا شيء آخر. كذلك الخوارج فرق مختلفة، لكنهم يتفقون على بعض الأصول. من الأشياء التي لا يختلف أي أحد من الخوارج أنهم يأخذون بما دل عليه القرآن ويردون السنة إذا خلفت القرآن، يشبهون الآن اللي احنا بسموه القرآنيين تقريبا، نفس يعني القرآنيين يشبهون الخوارج في هذا الأصل. فالخوارج على اختلاف طوائفهم يتفقون على هذا الشيء، أنهم يأخذون بما وافق القرآن، فإذا جاء في السنة ما يخالف القرآن ردوا ردوا هذه السنة، أو إذا جاء في السنة ما لم يأتي في القرآن كذلك ردوا ردوا هذه السنة. الخوارج كانوا يشددون في أمر الحائض، فيقولون يجب على الحائض أن تقضي الصوم وتقضي الصلاة، لأنه لم يأتي في القرآن ما يدل على أن الحائض لا تقضي الصلاة. فمعاذ رضي رحمها الله تسأل عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ تسأل هذا السؤال ليه؟ فظنت عائشة رضي الله عنها أن معاذة تسأل سؤال تعنت، كما كانت الخوارج أو الحرورين يسألون هذا السؤال أو يميلون لهذا الميل، أنهم نساء الخوارج إذا انتهى حيضها، طبعا الحائض لا تصلي ولا تصوم، فإذا انتهى الحيض تقضي الصوم وتقضي وتقضي الصلاة. قالوا بالعقل إن الصوم أفضل من الصلاة، الصلاة أفضل من الصوم، بالاتفاق الصلاة في أركان الإسلام مقدمة، فإزاي لا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الاثنين أركان الإسلام، والصلاة أفضل من الصوم بالاتفاق، خلاص تقضي الصوم وتقضي الصلاة. فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية، يعني لست من الخوارج، لكني أسأل أستفهم، أسأل يعني أطلب المعرفة. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا المؤمن عندما يكفيه أنه يعرف أن هذا الأمر من الله عز وجل فقط، يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. حال المؤمن أنه يكفيه أن يعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل أو جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يرسخ في نفسه ابتداء أن الله عز وجل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمران إلا بالخير ولا ينهيان إلا عن الشر، فيكفي المؤمن أن يعلم أن هذا أمر الله وأن هذا شرع الله. فإذا بلغ المؤمن هذا علم أنه عين الحكمة ولا يجادل، هذا حال المؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. فديت حال المؤمن، يكفيه أن يبلغه أن هذا أمر الله. فماذا فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها؟ أبلغتها أن هذا شرع الله اللي كان بيحصل لنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا شرع الله خلاص، سمعا وطاع، سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. طبعا السيدة عائشة رضي الله عنها المسألة لها كما يقول العلماء دليل وتعليل. الدليل هو ذلك، ما هو الدليل على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا يكفي الايه المؤمن. لكن طبعا بعض الناس يتعنت ويجادل، وهذا لا يسأل سؤال تعنت أو لا يسأل عن الحكم ويكثر من سؤال الحكم إلا ضعيف الإيمان. هذه قاعدة، الإنسان ضعيف الإيمان دائما يسأل ما الحكمة من كده؟ ليه ربنا قال كده؟ ما السبب؟ هؤلاء ضعاف الإيمان دائما يسألون هذا السؤال. أما المؤمن يكفي أن هذا شرع الله وأن الله عز وجل لا يأمر إلا بالإيه؟ إلا بالخير، ولا ينهى ربنا سبحانه وتعالى، لا ينهى الشارع إلا عن الإيه؟ إلا عن الشر. فلذلك طبعا العلماء عللهم، قالوا طبعا أن الصلاة تتكرر والصوم لا يتكرر، الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات والصيام يأتي في السنة مرة واحدة. طبعا المقصود بالصيام صيام رمضان، المقصود بالصيام صيام إيه؟ رمضان، لأنه لا يجب على المرأة أن تقضي إلى صيام رمضان بس، أما سائر الصيام من النوافل ومشابه ذلك لا يجب عليها أن تقضيه. فالمقصود بالصيام إيه؟ اللي هو صيام إيه؟ رمضان. فالعلماء قالوا إن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات فيشق القضاء على المرأة، بالذات لو كانت المرأة تطول حيضتها. فلو افترضنا المرأة بتحيض 10 أيام هتقضي كم صلاة؟ 50 صلاة، فيشق عليها، والمشقة تجري بالإيه؟ التيسير، ده قاعدة شرعية أساسا، أن تكرار الصلاة على الحائض يولد المشقة، فالله عز وجل خفف عنها الصلاة. لكن الصيام يأتي في السنة مرة إيه؟ واحدة، فلا يشق على المرأة فيجب عليها أن تقضيه. أيوه، لما هي لو افترضنا قالت نادرين عليها صوم الاثنين الجاي، جات الاثنين الجاي وراحت ايه حاضر، يبقى تقضيه لا شك، لازم تقضيه. ايوه، لان هي لابد عليها ان تفطر، مش فيها كلام، لابد عليها ان تفطر. فالمقصود يا اخوانا من الحديث هذا، وهذا يعني كثير ما يستدل به العلماء على ان المؤمن يكفيه ان يبلغه شرع الله عز وجل، وان الله عز وجل لا يأمر الا بالايه الا بالحكمه، شرع الله في حد ذاته حكمه تكفي الايه تكفي المؤمن. وهذا ما استدلت به السيده عائشه رضي الله عنها لمعاذ رحمها الله، انها قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه، وهذه هي الحكمه، شرع الله هو الحكمه، طالما ربنا امر بكده يبقى هو الايه فهو الخير، وهو عين الايه وهو عين الخير. والسيده عائشه رضي الله عنها كما قال العلماء اجابتها بالايه بالدليل، لان المساله لها دليل، دليلها الشرع، ما جاء في الشرع. هذا الدليل. لكن بعض لكن في مسألة برضو بننبه إليها، معرفة الحكم مفيد. يعني لماذا شرع الله عز وجل الشرائع؟ ده مفيد بالذات لمن تخاطبه للدخول في دين الله عز وجل، هذا مفيد جدا. لكن المؤمن الذي دخل في شرع الله المسلم يكفيه أن يعرف أن هذا شرع الله، كفاية عليك أن تعرف أن ربنا أمر بهذا الأمر، جاء في القرآن أو على لسان الرسول، فهو عين الحكمة. أما معرفة الحكم ده مسألة مفيدة، يعني معرفة كما قلنا، ليه رب الله عز وجل أمر الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لمشقة قضاء الصلاة. فهذا يحبب الناس في الدين الله عز وجل. معرفة الحكم من الأشياء التي تحبب الناس في الدين، وهذا مفيد لمن كان ضعيف الإيمان أو كان عنده ريب أو شك أو كان أصلا كافرا وأنت تريد أن تدعوه للإسلام، فأنت تعرف الحكم عشان توضح له ليه ربنا شرع الشرائع. لكن المسلم مش كده، المسلم يكفيه أن يعرف أن هذا شرع الله، عرف أن هذا شرع ربنا خلاص، فهو عين الحكمة أنه شرع الله. والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. سماع الموسيقى على الصحيح من أقوال العلماء أنها حرام، الموسيقى والمعازف حرام. طبعا بعض الناس يستحلون ذلك، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البخاري معلقا، يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحرير والمعازف. في ناس تأتي في الأمة النبي صلى الله عليه وسلم تستحل المعازف. الحديث صحيح معلق في البخاري.